اصحى يا نايم يا نايم، اصحى يا نايم وحد الدايم. مسحراتي من اهل بلدك جاي لك يصحصح قلبك وبدنك. جوايا فكرة بتزق فكرة وامل ينادي على شمس بكرة. اصحى يا نايم وحد الدايم. منيش درويش ولا طمعان في لقمة عيش، ولا بمدت ايديا بعيش، ما تفرقش معايا كتير سواء معايا ولا معيش. ده صوت جناح وطبل الريش ياخدني عند حلمي يطير، يشبعني بأحلامي، يصدق صوتي وكلامي، ولا عمره يقولي مفيش. اصحى يا نايم وحد الرزاق، رمضان كريم.